وقوت الحموي ده صاحب معجم الأدباء، وهو انت لما تشوفه مكتوب عليه معجم الأدباء تقول يا عم نعمل بو ايه، ده ناس بتوع الأدب وكده والشعر، تبقى انت فضيلتك جاهل. جاهل ليه؟ قال افتح مجلد فيه واقراه، تلاقي الحديث وتلاقي التفسير وتلاقي النصوص اللي مش موجودة اللي عنده. قلت ها والله انا ما كنتش اخد بالي، غفلات كتيرة. اما يترجم هو الواحد من دول يجيب فيه معلومات لا شافها لا انس ولا جن الا ياقوت هذا، وفي مقدمة يتكلم على الاشياء دي. فتقول والله انا ما كنتش فاهم. طب ما هتفضل ما انتش فاهم لحد امتى؟ هل لغايه ما تتخرج وبس؟ طب ما انت بعد ما تتخرج وتربط الجرافات زي كده مش هيسيبوه؟ كل شويه بقيت دكتور خلاص، ده مركبت الرخصه بقيت على كل شيء قدير. اه شوف دلوقت هو ماشي مع ياقوت اهو. تقول طب والسخاوي ده بتاع حديث بيقرا معجم الادباء ليه؟ قال لانه راجل فاهم، هو بيبحث عن الفائدة أين وجدها. ومش معنى أن يقود أديب أن هو مش ملم، لا، ده رجل له في علم الحديث وله يعني ترجمته لابن حبان اللي حطتها في معجم البلدان لم يكتب مثلها غيره. أيوة، فلذلك أنت ما تحكمش أن هو أديب يعني يبقى أنت اللي وصلته هو، لا ليس ذلك.